الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الدليل على أن الله تعالى لا يتقبل من العمل ما أشرك فيه العبد مع الله غيره؟ قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عامل عملا أشرك فيه ما غيري فهو شركه. أحسنت. وما الدليل على أن الحلف بغير الله من الشرك؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. أحسنت. ما المحذور في قول ما شاء الله وشاء فلان؟ تسويه مشيئة الله عز وجل بمشيئة الإنسان. العطف بالواو التي تقتضي التسوية. العطف بالواو التي تقتضي التسوية. أحسنت. قول الإنسان على سبيل الخبر المحض: هذا يوم عصيب، أو هذا يوم شديد الحر أو شديد البرد، هل يدخل في سب الدهر المنهي عنه؟ بل هو من باب الإخبار شيخ. أحسنت. لا يدخل. أحسنت. ما الدليل على النهي عن التسمي بقاضي القضاة هكذا على سبيل الإطلاق؟ القياس على الحديث إن أخنا أسماء عند الله رجل في السماء ملك الأملاك. أحسنت. صحيح. بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أنيس بن ناصر المصعبي حفظه الله تعالى: الحديث 24 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. أحسن. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، أي اجمع نفسك على ما ينفعك في دينك ودنياك، واستعن بالله، أطلب العون منه ولا تتكل على قدرتك، ولا تعجز، لا يقعد بك العجز عن الوصول إلى مرادك، وإن أصابك شيء، أي وقعت عليك مصيبة من قدر الله عز وجل، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. لا تقل تندما وتحسرا: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. فكما يحرم استعمال لو في الاعتراض على الشرع وفي الاعتراض على القدر، فكذلك يحرم استعمالها تندما وتحسرا على ما فات، بيستسلم بقدر الله، واعلم أن ما جرى كان بقدر الله، فلا بد من التسليم له، وضبطت قدر الله وقدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فهي مفتاح التسخط والتحسر والجزع، مع ما فيها من اعتراض على قدر الله. وهذا عمل الشيطان، أنه يلقي في قلب العبد التحسر والحزن، فلو تفتح وساوس الشيطان وتشكيكه، والشيطان يريد أن يحزن الذين آمنوا. وحكم الله الشرعي والقدري كله خير لعباده، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذا حديث من أعظم أسباب السعادة لمن فقهه، وذلك أن الإنسان كائن بين ماضي ومستقبل. أما المستقبل فيعمل فيه بقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فيمضي في مصالحه بعزم وجد مستعينا بربه، ولا يقعد به العجز عن مراده. وأما الماضي الذي تبين فيه قدر الله وجرى به القلم في اللوح المحفوظ، فيقول فيه: قدر الله وما شاء فعل، ولا يتحسر، يعني التحسر لا يغني شيئا ولا يرد مفقودا، كما قال تعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ولو لا استعمالات أخرى غير الاعتراض على القدر والاعتراض على الشرع واستعمالها على جهة الندم والتحسر، من استعمالاتها أن تستعمل احتجاجا بالقدر على المعاصي، كما قال المشركون: لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وهذه كلها مذمومة. لو في الاعتراض على الشرع وفي الاعتراض على القدر، وإذا قيل على جهة الندم والتحسر، وإذا استعملت في احتجاج بالقدر على المعاصي، هذه كلها مذمومة. وقد تستعمل الخبر المحض، يقول لك صاحبك: لو حفظت هذا المتن ستستفيد، ولو سلكت هذا الطريق ستصل، فهذا جائز. وتستعمل أيضا للتمني، وهي بحسب المتمنى: لو أن لي مالا لعملت به مثلا إن كان خيرا، فكما قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء. وإذا قال: لو أن لي مالا لعملت به مثلا عمل فلان من الشر، فكما قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فوزرهما سواء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: الحديث 25 عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، أي لا تذموها إذا لحقكم بسببها أمر تكرهونه. فإذا رأيتم ما تكرهون من شدة حر أو من شدة برد أو من قوة الريح، فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. فالريح تسوق السحاب الثقال، كما قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، وهي تلقح السحب، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا أدب نبوي ينبغي أن يتأدب به المؤمن. فإذا رأى الرياح وهوبها فلا يتبرم فيفضي به ذلك إلى سبها، وهي مدبرة لله تعالى، والله عز وجل هو المدبر المقدر، فسبها اعتراض على قدر الله. ويدخل في النهي سب غيرها مما يقدره الله كالصواعق، لكن لو وقع ذلك على سبيل الوصف والخبر المحض، كأن يقول: هبت ريح عاتية أو باردة، فلا حرج. وقد قال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، فهذا وصف للريح بالشدة. وإنما المحذور أن يصدر ذلك على سبيل السب والذم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: الحديث 26 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله. توكلون أصله تتوكلون، حذفت التاء الثانية تخفيفا. قال ابن مالك: ماذا، من يذكر ماذا قال؟ وعبت عين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين. أحسنت. وعبت عين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر. لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو أي تخرج أول النهار خماصة أي ضامرة البطن من الجوع، وتروح أي ترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطن من الشبع. هذا الحديث قال ابن رجب رحمه الله في شرحه جامع العلوم والحكم، قال: هذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. الحديث فيه الحث على التوكل، بل على كمال التوكل، لأنه قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله، ففيه الحث على صدق الاعتماد على الله. وفيه أيضا الحث على بذل الأسباب. أين ذلك؟ قوله تغدو. أحسنت، تغدو وتروح.

نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: الحديث 28 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه جل وعلا قال: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمينني في الدنيا أخفته يوم القيامة. رواه ابن حبان. في الحديث فضيلة عظيمة للخوف من الله، وأنه أمان للعبد يوم الفزع الأكبر. قال تعالى في الحديث القدسي: إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. وفيه تحذير من الأمن من مكر الله، وأنه سبب للخوف يوم القيامة. قال تعالى في هذا الحديث القدسي: وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. وقد أمر الله بالخوف منه وجعله من لوازم الإيمان. قال تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف نوعان: الأول خوف عبادة، فهذا لا ينبغي إلا لله ولا يجوز صرفه لغير الله، فمن خاف غير الله خوف عبادة فقد أشرك. والنوع الآخر الخوف الطبيعي، وهو الذي جبل الله عليه بني آدم وركبه في خلقهم، فهذا خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان، وقد وقع لأنبياء الله. فإن موسى عليه السلام لما أمره الله بإلقاء العصا فانقلب الثعبان ولا مدبرا ولم يعقب، وقال له ربه: لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. فلا يلام الإنسان أن يخاف على نفسه من السبع أن يفترسه، أو العدو أن يقتله، أو النار أن تحرقه، أو الماء أن يغرقه، فكل هذا من الخوف الطبيعي الذي لا يلام عليه العبد. وينبغي أن يقرن العبد إلى الخوف الرجاء، فالخوف والرجاء كجناحي الطائر يطير بهما العبد في سماء العبودية، فإذا اعتدلا استطاع الطيران، وإذا اختل واحد منهما سقط الطائر. لذا أورد المصنف وفقه الله بعد حديث الخوف ما يورث العبد رجاء ما عند الله وحسن الظن به. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: الحديث 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. نعم، يعني إن ظن بالله خيرا فله الخير، وإن ظن به سوى ذلك فله ما ظنه. لذا على العبد أن يحسن الظن بالله، وأن يعظم رجاءه فيما عند الله، وعلى قدر ظن العبد يكون عطاؤه سبحانه وتعالى. وكيف لا يرجو العبد ربه وهو سبحانه الذي وسعت رحمته كل شيء؟ قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هم الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي، ومع ذلك أضافهم الله إلى نفسه: قل يا عبادي الذين أسرفوا، ونهاهم عن القنوط من رحمته لا تقنطوا من رحمة الله، وأخبرهم أنه يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل قال الله تعالى في الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة تعالى الله، قال الله فيهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال في أصحاب الأخدود: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. وقال صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم في المرأة التي كانت تسعى تطلب ولدها: إذا وجدت صبيا في السبي أخذته وضمته إلى صدرها وألصقته ببطنها وأرضعته، قال لهم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وكلما ازداد العبد إيمانا ازداد خوفه ورجاؤه، فسار إلى ربه بين الرجاء والخوف. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف الديان. وانظر إلى اقتران الخوف والرجاء في القرآن. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، هذا الخوف، ويرجو رحمة ربه، هذا الرجاء. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، هذا الرجاء، ورهبا، هذا الخوف. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فينبغي العبد أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، ينظر إلى تقصيره فيحدث ذلك له الخوف من الله، وينظر إلى عظيم فضل الله سبحانه وتعالى فيحدث له ذلك حسن الرجاء. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.